ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. معنى ذلك أنه يوضح أن الرسل جاءوا، كل الرسل جاءوا لتعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، كل رسل الله. لماذا أرسل الله الرسل إلى البشر؟ أرسلهم لكي يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العقول لا تستقل بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى على التفصيل، وإنما معرفة الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا هذا أمر تعجز العقول عن الوصول إليه بدون الرسل، وإنما الرسل بعثوا من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. وذلك التوحيد يقوم على ماذا؟ نحن نوحد الله عز وجل، والرسل جميعا جاءوا بكلمة التوحيد، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. يعني كل الرسل أرسلوا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. الله سبحانه وتعالى قال، لم يقل قولوا لا إله إلا الله، ولكن قال في القرآن ماذا؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أولا. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم أولا. ولذلك سنوضح بإذن الله في موضعه أن شروط كلمة التوحيد سبعة، بشروط سبعة قد قيلت. هذه الشروط السبعة أولها العلم. لماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنت حينما تأتي بكلمة التوحيد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون إلا على معرفة وعلم تام، على مثل الشمس في رائعة النهار تشهد، وإن كان الحديث لا يصح فيه انقطاع في سنده، إلا أن معناه سليم، تشهد له مقاصد الشرع وأصوله. فيقول الإنسان أشهد أن لا إله، أشهد. ويقول تعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم. يبقى لابد من الشهادة، والشهادة لا تكون إلا عن علم يقيني. فمن هنا أرسل الرسل جميعا، أرسلوا بماذا؟ بتعريف الناس بالله تبارك وتعالى، لأنهم أرسلوا بالتوحيد، وقوام التوحيد لا إله إلا الله. وهذا التوحيد لا توحدوا ربكم إلا إذا عرفتم ربكم بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى وبأفعاله. فمن هنا قال رحمة الله عليه أن الأصل الأول الذي بعثت به الرسل كل الرسل هو التعريف بالفاطر جل وعلا. أما العقول فلا تستقل بهذا، وإنما العقول فطرت على معرفة الصانع الرب الخالق سبحانه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فقط. يبقى الإنسان يوحد ربه توحيد الربوبية، وهذا أمر يقر به كل العقلاء. ولذلك فإن الرسل لم تقم الأدلة على وجود الله. لماذا؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وكل مفطور لا بد له من فاطر، وكل صنعة لا بد لها من صانع، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وقد أجمع كل العقلاء على حدوث الخلق، فكلنا حادثون، إذن لا بد وأن يكون لنا محدث. هذا أمر لا ينازع فيه أحد، ومن نزع في القديم أو في المعاصر فهؤلاء أصحاب أهواء وأصحاب أغراض، سنتعرض للكلام على هذا في حينه إن شاء الله تعالى. فجاءت الرسل لتعريف الناس بفاطرنا وبربنا بخالقنا سبحانه وتعالى. فإذا عرفناه حق معرفته أو قريبا من هذا الأمر، لأن الإنسان منا يود أن يعرف الله المعرفة اللائقة بالله عز وجل، وكل الناس يعجبون بالطبع عن الوصول إلى الإحاطة بالعلم بالله سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، وإنما نحن نعلم من أسمائه ومن صفاته ما نصبح به مؤمنين به سبحانه وتعالى. وعلى ذلك قال ينبني على ذلك أو يتبع ذلك أصلان. الأصل الثاني الذي يترتب على الأول تعريف الطريق الموصلة إليه، كيف نعبده، كيف نرضيه سبحانه وتعالى، ما أوامره، ما نواهيه. هذه أمور لا تستقل العقول بمعرفتها، فحينئذ تأتي الشرائع لكي تعرفنا بماذا. الشرائع تعرفنا بماذا؟ تعرفنا بما يحبه الله وبما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الأمر والنهي. فالشرائع تقوم على الأوامر وعلى النواهي، وهذا يكون عن طريق رسل الله، عن طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يبقى تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. فإذا عرفنا الشريعة احتجنا إلى معرفة ماذا؟ يعرف السالكون ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. وكل ذلك قد ورد في السورة التي هي أعظم سور القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة على وجازتها وعلى قلة ألفاظها إلا أنها حوت معاني عظيمة. هذه السورة تحدثت عن كل هذه الأمور، التعريف بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تحدثت عن كلمة التوحيد فقال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا وحدك لا شريك لك، هذا الأسلوب أسلوب القصر والحصر بتقديم المعمول إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا، تقديم المعمول إياك اللي هو المفعول به على الفعل والفاعل، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال هذه بيني وبين عبدي، ثم اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الصراط الذي رضيه الله للعالمين دينا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول إن الدين عند الله الإسلام. فأنحن أمرنا لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، طريق الذي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال هذا صراط علي يعني يؤدي إلي، صراط علي مستقيم. قال إن ربي على صراط مستقيم، فهذا الصراط المستقيم هو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه للأولين والآخرين. فلا بد وأن نعرف بعد ذلك ما مآل الناس جميعا السالكون لهذا الصراط، ما لهم من النعيم المقيم، والمنحرفون عن هذا الصراط ما لهم من العذاب الأليم. يقول رحمة الله عليه: فأعرف الناس بالله عز وجل من أكثر الناس معرفة بالله تبارك وتعالى، أتبعهم للطريق الموصل إليه. أتبع الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، فالعارفون بالله العالمون بالله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس علما بهذا الصراط وأكثر الناس اتباعا له. لا يجوز أن يكون عند المؤمنين انفصام بين العلم والعمل، أن يكون علماء غير عاملين وأن يكون ناسكون غير علماء. بل قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة البينة عن الجنة والخلود فيها: ذلك لمن خشي ربه. فالجنة لمن خشي الله. ومن الذين يخشون ربهم؟ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الصدق أيضا بتقديم المعمول، إنما الصدق قصر وحصر، إنما يخشى الله. الله لفظ الجلالة دوت يعتبر إيه في الإعراب؟ منصوب مقدم لأنه مفعول به، مش كده؟ والفاعل العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى. فلما تجمع هذه الآية من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء مع نظيرتها من سورة البينة في نهايتها ذلك لمن خشي ربه، تعلم أن الجنة للعارفين بالله العلماء بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العليا الموحدين لله عز وجل. أتبع الناس لسلوك الصراط المستقيم. وحينما نقول العارفين أو العارفون أو العارف بالله لا نقصد هذا المصطلح الذي اصطلح عليه الصوفية، وإنما نقصد العارف بالله بأسمائه بصفاته بتوحيده، ثم العامل الملازم للصراط المستقيم. فنحن ألفاظنا واصطلاحاتنا تبعا للصلاحات ولألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتبعا لفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فمن هنا قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. الأتبع، فالأعلم هو الأتبع، يعني الاتباع يكون تبعا للعلم، فالمعرفة يتبع، فيش انفصام، ما عندناش انفصام بين القول والعمل. وإنما الإنسان الذي يعلم ولا يعمل فهذا مصيبته مصيبة والعياذ بالله، لأنه يسأل عن هذا. فالعلم كما أثر عن السلف علمان: علم في القلب وعلم في اللسان أو على اللسان. فأما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. فمن هنا بين ربكم سبحانه وتعالى فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا. لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وسماه نورا. لماذا؟ لتوقف الهداية عليه. روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. فلا يسمى الإنسان حيا بحق إلا إن كان مؤمنا. ولذلك قال: ومن كان ميتا عن الكافر فأحييناه بالإيمان. وهو مظلم بدون وعي الله عز وجل. فقال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعل الناس كأنها كتل مظلمة. يحتاج الإنسان إلى النور الذي يميزه، يميز المؤمن من المنافق، المؤمن من الملحد، الصادق من الكاذب، المهتدي من الضال. لأن الله يقول قل إني على بينة من ربي. البيان كله من الله، والبيان كله عن الله سبحانه وتعالى. فيقول وجعلنا له نورا يمشي به، ما قالش بين الناس، لا في الناس، كأنه بيقول يمشي به في الظلام. فالناس كتل مظلمة لا تستطيع أن تميز الصادق من الكاذب، الإنسان المؤمن من المنافق. وإنما كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. التميز كما قال وانتاز اليوم امتح في الآخرة أيها المجرمون. فمن هنا يقول يمشي به في الناس. فهنا يقول رحمة الله عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح، والروح المقصود به هنا وحيه سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره، قل الروح من أمر ربي. وبعدها ذكر قوله تعالى وكذلك أوحينا. كذلك دي بتعود على إيه؟ على الآية السابقة. الآية السابقة يقول الله فيها في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. تكلم عن مراتب الوحي الأعلى. فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره. كذلك زي ده بالضبط كان وحي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوحي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الوحي، وإنما كان وحيه إنا أوحينا إليك كما أوحينا سبا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني وحي الأنبياء واحد، خلي بالك، وإنما هي درجات متفاوتة. يعني الوحي يكون درجات كما سنبين إن شاء الله وسيأتي في حينه بإذن الله مراتب الوحي الثمانية، كلها مستنبطة من قوله تعالى في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. لكن أعلى الدرجات يقول فيها وكلم الله موسى تكليما. يبقى كلمه تكليما، الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام، وكل ذلك ايضا سيدي. المهم انه يقول وكذلك من نفس نوع هذا الوحي اوحينا اليك. والرسول عليه الصلاه والسلام نال مراتب الوحي كلها، نال صلى الله عليه وسلم مراتب الوحي كلها. وكذلك اوحينا اليك، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. حتى الرسول الذي نزل بالوحي سمي الروح. شوف الرسول نفسه جبريل عليه السلام سمي بالروح نظرا لانه يحمل ما به الحياه، حياه القلوب، لانه كان سفير رب العالمين الى من شاء من رسله سبحانه وتعالى. فسمي جبريل بالروح الامين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه عن جبريل عليه السلام روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى جبريل سمي بالروح، الروح الامين عليه السلام وروح القدس. لماذا؟ لانه كان ينزل بالوحي الذي فيه روح القلوب وبه حياه القلوب عليه الصلاه والسلام. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه ووجدك ضالا فهدى. والضلال هنا الضلال ياتي بمعنيين في القران الكريم، الضلال ياتي بمعنيين في القران، الضلال عكس الهدى والضلال عكس العلم. حينما يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، الضلال هذا عكس العلم. لكن الضلال لما ياتي، الضلال لما ياتي بمعنى ضد الهدى هذا لا يليق بالانبياء، وانما المقصود بالضلال هنا الذي هو ضد العلم. لكن الضلال الذي قال الله فيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا الضلال هو الضلال والعياذ بالله الذي هو عكس الهداية. فهناك ضلالان، ضلال عكس الهداية وضلال عكس الايه؟ العلم. فلما يقول الله تعالى ووجدك ضالاً فهدى كما يقول له في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علماً بهذا الوحي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم على دراية بما حدث للأنبياء السابقين بدليل أن جبريل لما نزل عليه ذهب يقول زملوني زملوني دثروني دثروني إني خشيت على نفسي. وحينئذ قالت له السيدة خديجة وقد هدأت من روعه صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما طيبا، فهدأ من نفسه وذهبت إلى رجل عليم بالكتب السابقة كان يكتب الكتاب من العبرانية إلى العربية وبالعكس، وهو ورقة ابن نوفل الذي درس الكتب السابقة ودرس تاريخ الأولين وكان رجلا على دراية بآثار الأنبياء السابقين، ولذلك اختار رسالة المسيح عليه السلام أو آمن بما كان عليه المسيح قبل التبديل. ولذلك بمجرد أن سمع بما سمع به من فم خديجة رضي الله عنها رد عليها قائلا ذلك هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين لك قول الله تعالى هنا، يبين لك قول الله تعالى هنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول أو مخرجي هم، تكلم بأسلوب الإنسان الذي ما أعد للأمر عدته، ما كان مستعدا صلى الله عليه وسلم، وإنما فجأه الوحي. شوف التعبير فجأه الوحي مفاجأة بالنسبة له، لم يكن قد أعد العدة للأمر ولم يكن قد استعد أو كان يواصل الليل بالنهار صوما وقياما من أجل أن يختاره الله عز وجل، وكان غافلا تماما عن هذا الأمر. حتى ولو كان في عهده من كانوا يتشوقون ويتشرفون إلى اختيارهم واصطفائهم من قبل الله تبارك وتعالى كأمية بن الصلت، حتى إن القرآن الكريم قد أشار إلى هذا في سورة المدثر لما تحدث عن رجل كالوليد بن المغيرة وقال عن الوليد ما قال في مقدمة سورة المدثر، قال في آخرها كلاما ينبئ ويشف عن أمر عجيب، بل يريد للإضراب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هم الذين كانوا ينتظرون أن تختارهم العناية الربانية، أن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى للنبوة وللرسالة. والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هم الذين كانوا يتشوقون إلى هذا الأمر. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون بالعظمة المجد الدنيوي والغنى المادي وما شاكل ذلك. فقال أهم يقسمون رحمة ربك، والرحمة المقصود بها هنا هي النبوة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون. اختار لها سبحانه من هو أهل لها، وعلم الله ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بدون تشوف من محمد وبدون اشتياق منه للنبوة وبدون أن تخطر له على بال، هذا أمر لم يخطر للنبي صلى الله عليه وسلم على بال. ولذلك يقول له شوف ورقة، يقول له يا ليتني أكون فيها جزعا شاب جلس قوي أقف جنبك إذ يخرجك قومك. فيقول له بأسلوب الإنسان الغافل تماما عما حدث للنبيين السابقين وعن قصة الصراع الطويل بين الحق وبين الباطل والذي تسقط فيه أو يسقط فيه رجال يموتون شهداء لله سبحانه وتعالى. فيقول أو مخرجي هم، أيخرجون قومي ليه؟ انا عملت ايه عشان القوم يخرجوني؟ فيرد علي الرجل بالشاق فيقول له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. تعرف انت جاي ايه؟ انت جئت لكي تفرق بين الرجل وبين ابنه، وبين الرجل وبين زوجه، وبين الرجل وبين عشيرته. جئت لتفرق العالم كله الا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. جئت بالفرقان الاعظم. او مخرجية هم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا، فما لبث ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكن كلمة ما الإيمان دي وضحنا اللقاء الماضي أن الإيمان يشمل التصديق ويشمل القول ويشمل العمل. الإيمان قول وعمل بمفهوم الكتاب والسنة. فلما يقول ولا الإيمان، يعني كما يقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة مقصود هنا الصلاة، فالصلاة سماها إيمان. ورجعوا كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري لتعرف من تراجمه أن مذهب السلف أن الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، واتباع الجنائز إيمان. هذه كل الأعمال تعتبر إيه؟ إيمان. فهذه الأعمال من الإيمان. فقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أعمال الإيمان الكاملة الشاملة، لأنها لا تعرف إلا عن طريق وحي الله سبحانه وتعالى. ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم موحدا لله ولم يعبد شيئا من دون الله، لا هو ولا أي رسول من رسل الله على الإطلاق. اوعوا تظنوا إن في رسول من الممكن أن يشرك أبدا. يعني لما تيجي تسمع، وسنتعرض لذلك في حيني إن شاء الله، ولما بقول لكم في كل حاجة سنتعرض إليه في حيني، لأننا نحن الآن إلى الآن نقدم بالمقدمة، وكل ذلك سيرد بإذن الله تعالى في شرحنا لأصول العقيدة وأصول أهل السنة والجماعة. لما ربنا عز وجل يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الآكلين. هذه كانت مناظرة. إياك أن تظن أن إبراهيم الذي أوتي رشده من قبل كما قال تعالى في سورة الأنبياء، تظن أنه كان يعبد الكواكب أو يعبد النجوم أو يعبد القمر أو الشمس أو ما شكل ذلك، بل إنه أوتي الحكمة وأوتي عليه السلام، أوتي التوحيد وأوتي الإيمان وهو طفل صغير منذ أن كان على الفطرة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولذلك يقولون: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهو صغير عليه السلام، كان موحدا. وإنما هذه كانت مناظرة، لأن إبراهيم ابتلي بفريقين: فريق يعبد الأصنام الأرضية، وفريق يعبد الأصنام التي هذه الأصنام الأخرى. قضية فلسفية عجيبة مبنية على ماذا؟ على عبادة الملائكة. وأقاموا للملائكة أو ما يقولون عنهم أنهم يعبدون النجوم السبعة السيارة، ويقولون عنهم أنهم ملائكة الله سبحانه وتعالى، لابد أن يقيموا لهم رموز على الأرض. إن كان الوثنيون أصحاب التماثيل والأصنام قاموا ببناء تماثيل على الأرض لهؤلاء كما فعل مشرك العرب، وقاموا ببناء صنم نسبة لملك من الملائكة جعلوه بنتا من بنات الله حاشا لله سبحانه وتعالى، وسموه اللات مؤنث لفظ الجلالة الله، في العزة مؤنث لفظ الاسم من أسماء الله العزيز، منام مؤنث المنام، في قصة فلسفية وثنية شركية تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أخطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الصافات في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بين الله وبين الجنة، الجنة اللي هم الجن نسب الجن تزوجوا الملائكة والملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، ففي مصاهرة بين ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في آخر السورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما وصف الله به سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، الكمال كله لله سبحانه وتعالى. فإبراهيم كان يحارب وثنيين، هؤلاء الوثنيون كانوا يعبدون تماثيل وأصنام ممثلة لآلهة تعبد من دون الله ووصائت على الأرض. أما الآخرون فهم الصابئة الذين أقاموا معابد، هذه المعابد نسبة إلى هذه الكواكب السيارة وما شاكل ذلك، فحارب هؤلاء وحارب أولئك عليه صلوات الله وسلامه. سورة الأنعام تتحدث عن مناظرته للصابئة، وسورة الأنبياء والصفات تتحدث عن مناظرته وحربه للذين كانوا يقيمون الأصنام والتماثيل الأرضية. فمن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أعمال الإيمان على التفصيل. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد اللات أو العزة أو مناة الثالثة الأخرى أو ما شاكل ذلك. ثم يقول تعالى: ولكن جعلناه الهاء دي بتعود على ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هذا الروح جعله الله تعالى، جعلناه نورا، اجعل روح وجعل ايه؟ نور، كما قال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فاحيينا بالروح. وجعلنا له نورا، يبقى القران يوصف بكونه روحا ويوصف بكونه نورا، روح للحياة ونور للهداية. فيقول: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي به، وقضية هداية الله من يشاء من عباده هذه قصة كبيرة سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل الرسول يهدي أم لا يهدي؟ الرسول هنا وإنك لتهدي، كده الرسول قال يهدي، يهدي ولا ما بيهديش؟ لا. ويأتي في سورة القصص ليقول سبحانه: إنك لا تهدي، دي نفس وهنا للإثبات. طب هو يهدي ولا لا يهدي؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا عارف إن في إخواننا يعني عارفين الإجابة، لكن عشان ما نضيعش وقت بجاوب أنا، ما تقلقوش يعني. حينما ينفي المقصود الهداية التي هي خلق الإيمان في قلوب البشر، هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي، لا محمد عليه الصلاة والسلام يهدي، ولا المرسلون أجمعون يستطيعون أن يقوموا بهداية إنسان واحد. وإلا لكان أولى الناس بهداية نوح أن يهدي ابنه أو يهدي زوجه، أو لوط عليه السلام أن يهدي زوجته، مش كده ولا لا؟ ولكن هذه الهداية لله وحده لا شريك له، ومن نسبها إلى غير الله فهو أضل من الدابة. أما الهداية المثبتة لرسل الله فهي الهداية المقصود بها التبيين والتوضيح، الهداية المقصود بها البيان والتوضيح، هذه مهمة الرسل. ثم مهمة العلماء من بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بتوضح الصراط المستقيم وبتبينه صلى الله عليه وسلم، وأعظم من وضح وأعظم من بين وأعظم من هدى إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الله، أي بدل إلى صراط مستقيم، صراط الله دي بدل من إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، ومن طلب الروح لحياة قلبه من غير هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد ضل. وسيأتينا من قال من المتكلمين: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا الا انهم حصلوا قيل وقال. ده الكلام ما دام الانسان بعد عن القران وبعد عن السنه المطهره اضاع عمره واضاع وقته واضاع نفسه والعياذ بالله. لا روح ولا حياه للقلب الا فيما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولا نور يصطباء به ابدا في هذه الظلمات الا في وحيه صلى الله عليه وسلم. ولما نقول الوحي لا نقصد القران فقط، وانما نقصد القران وتفسير القران الا وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان سنه النبي عليه الصلاه والسلام تعتبر تبيين كامل. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عن القران وهو الشفاء، شفاء، كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، للذين امنوا. ويقول سبحانه وتعالى هنا الايه هنا في سوره فصلت قل هو في القران للذين امنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، شفاء لما في الصدور. قد انزلنا اليكم، ربنا عز وجل يبين انه وننزل من القران ما هو ما فيه، وننزل من القران ما فيه شفاء ورحمه، ما فيه يعني ننزل من القران ولا القران كله؟ يقول لك القران كله. امال وننزل من القران من دي يعني؟ يقول لك من دي مش للتطهير، من دي ايه؟ للبيان، للبيان كما يقول سبحانه وتعالى. قلت لك اصل في نقطه عندنا حاجه اسمها ادوات التفسير. قرأ القران اللي عاوز يدرك مفهوم معاني القران الكريم لابد ان يبقى عارف هذه الادوات. ندرسها كده في علوم القران اسمها ادوات التفسير، يعني اللغه، ولكن بيبين بها معاني القران الكريم. يعني لما ربنا عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، المقصود من دي ايه؟ هي دي ايه؟ لبيان الجنس. يعني فاجتنبوا الرجس، ايه هو الرجس؟ اللي هو الاوثان، من الاوثان يعني اللي هو الاوثان. بيفسر الرجس المقصود بيه هنا اللي هي الاوثان. فهنا نفس الكلام، وننزل من القران جنس القران كله شفاء. طب اذا كان هو هدايه من الضلال فهو شفاء، شفاء من ايه؟ شفاء زي ما يجي الانسان، يعني معنى كده قضيه الرقيه، قضيه الشفاء من الامراض الماديه ده امر اخر لا نتحدث فيه الان، وانما الذي نقصده ما هو معلوم لدى السلف في تفسير الايه، ان الشفاء المقصود به شفاء للقلوب. من ماذا؟ من الشك، من الريبه، من الضلال. فالقران الكريم فيه شفاء. هذه الامراض اخطر امراض، الامراض اخطر امراض، امراض القلوب، امراض الابدان سهله، لان الانسان ان اصيب في بدنه فهذا ابتلاء من الله عز وجل. فان صبر، شوف المراه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف. قال ان شئت دعوت الله لك، وان شئت صبرت ولك الجنه. قال اصبر ولي الجنه. اصبر، يبقى امراض البدن ان صبرت عليها ولو لم تشفى في الدنيا، ماذا تكون النتيجه؟ تكون من اهل الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ويبتلى الانسان على قدر دينه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. يبقى المرض البدني حتى ولو لم يشف منه الانسان، لان الانسان غايه المرض من الممكن ان يصل بالانسان الى ماذا؟ الى الموت. فان كان من اهل الهدايه الى الصراط المستقيم كان هذا الموت سببا للتعجيل لدخوله الجنه، مش كده ولا لا؟ يبقى مرض البدن هذا شيء غير المرض الاخر والعياذ بالله الذي هو مرض القلوب، ده الاخطر. لان مرض القلب ده هذا لا ياتي هكذا ابتلاء، وانما لا ياتيك هذا المرض الا عن تفريط منك او عن وجود وقوعك في معصية من المعاصي. ولذلك يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء وثاقا، والجزاء من جنس العمل. وعلى ذلك يقول سبحانه شفاء عن القرآن، الشفاء هنا من الضلال، شفاء من الريبة، شفاء من النفاق، شفاء من كل امراض القلوب والعياذ بالله. فيقول قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. طب واحد يسال ويقول طب هو القران مش هدى للناس كلها والمفروض يكون شفاء للناس كلها؟ نعم. فلماذا اقتصر القران الكريم او اقتصرت هدايته في بعض الايات على المؤمنين واقتصر الشفاء على المؤمنين؟ ليه؟ يعني انت لما تيجي تقرا في اول ايات تحدثت عن المؤمنين في سوره البقره يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح الكلام؟ ذلك الكتاب وشير إليه أصول البعد. ذلك الكتاب الذي يستحق أو لا يستحق كتاب أن يوصف بأنه الكتاب بالألف واللام التي تدل على التعريف أن الكتاب أعظم كتاب هو القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش ريب على الإطلاق. طب إذنك مش ريب على الإطلاق، المفروض ان اي انسان ساعه ما يجي يقراه يهتدي، مش كده ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفيش ريب على الاطلاق، هدى للمتقين. طب اذا كان هو هدى وما فيهوش ريب على الاطلاق، اي انسان كده ساعه ما يجي ينظر الى وصف القران يقول ياه، ليس بين الانسان وبين الهدايه الا ان يقرا القران، فعلى الفور يهتدي. هل هذا واقع؟ ابدا. ولذلك قال هدى للمتقين، اقصر هدايته على المتقين. ليه؟ وقصر هنا الهدى والشفاء على المؤمنين. ليه؟ لماذا؟ الكلام ده لابد ان احنا ناخد بالنا منه كويس قوي يا اخوانا. يبقى قصر هدايته على المتقين وقصر الهدايه هنا والشفاء على المؤمنين، كانه يقول لان اي سائل يسال اذا كان القران شفاء، إذا كان القرآن لا ريب فيه، إذا كان القرآن هدى، إذا كان القرآن روح، إذا كان القرآن نور، شوف بقى كل الصفات اللي وصف بها القرآن الكريم، فلماذا قصرت هدايته على المؤمنين والمتقين والشفاء كذلك وكل بقية الصفات؟ يقول لك إن العيب ليس في الدواء، وإنما ولا العيب في الطبيب، وإنما العيب في المحل. ما انت بيبقى عندك دواء وطبيب بصير على درايه وعلم يستطيع ان يحدد المرض باذن الله تعالى، طبيب متمكن من مادته. فهذا الطبيب المتمكن من مادته بيعمل ايه؟ يقول لك هذه العله سببها كذا، هذا او هذه العله دواؤها كذا، يبقى بيحدد الدواء وبيحدد العله. كل انسان ينظر على ان هذا سبب للشفاء باذن الله طبعا. فما على الانسان الا ان يتناول الدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من داء او ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فهذا الدواء اذا اصاب الداء شك باذن الله تعالى. يجي الانسان ياخذ الدواء وقد يشفى به بعض الناس، وبعض الناس يتخلف الشفاء. يجي تسال الاطباء يقول لك اصل العيب ليس في الدواء ولا في الطبيب، وانما العيب في من؟ في المحل، في القابل نفسه. ما كانش عنده استعداد، فما فيش فقد الاستعداد. هذا الامر تمثيلي بسيط. لكن مساله العلوم بقى الالهيه اللي في القران والهدايه الربانيه، هذه من الذي وصفها؟ الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام بلغها. فانت تيجي تقول ايه؟ لا ريب فيه هدى للمتقين، مجرد ما الانسان يقراه يقول لك لا، العيب ليس في القران، والعيب ليس في النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ولا في الداعيه على بصيره، وانما العيب في من؟ في القابل. ولذلك هو اللي عنده صبر وعنده امتناع عن انه يتقبل هذا الهدى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث نزل على الارض، مطر نزل على الارض، فالارض المطر لما ينزل على الارض هذه الارض مستعده للانبات، تنبت تنبت زرعها وتنبت خيرها، ارض اخرى تمسك الماء فيستفيد منه الناس لا تنبت سلعا ولا تنبت عشبا ولكنها تمسك الماء يستفيد منه المسافرون وغيرهم يشربوا منه ويبدوا يزرعوا به، ارض اخرى لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أرض ضايعة. ف فهذه الأرض أرض فسدت، فكذلك قلوب العباد. فهنا قال سبحانه وتعالى هدى للمتقين، أقصر الهداية على المنتفعين كما يقول سبحانه، لينذر، مع انه انذار عام للعالمين، ينذر مش كده، مش قال نذير للعالمين نذيره، تبارك الذي نزل الفرقان على العالمين، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيره. ومع ذلك يجي القران يقول ايه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى للعالم كله، ينذر من كان حيا. يجي بعض الايات تقول ايه؟ انما اصبت قطر وحصر، تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى هنا حدد المنتفع بالانذار مين؟ لان الذين لا ينتفعون هملا وهم لا فائده منهم، فحصر باسلوب قطر، حصر الايه؟ الانذار على المستفيد، كما حصر الشفاء على المنتفع، كما حصر الهدايه، وده اسلوب قراني عظيم، كما حصر سبحانه وتعالى الشفاء والهداية والإنذار وكل صفات القرآن على المنتفع. فهنا قال فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. يبقى لماذا خصهم بالذكر هنا في القرآن الكريم؟ لأنهم الذين انتفعوا، أما الآخرون فلم يرفعوا إليه رأسا أصلا ولم يستفيدوا منه، وإنما سيقولون القول المعهود ها لا أدري، أو سمعت الناس يقولون قولا فقلت معهم. أما المنتفع الحقيقي الذي علم وخشي فهم الذين كان القرآن لهم هدى وكان القرآن لهم شفاء. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. هذا الكلام يرد به على بعض الطوائف المبتدعة الذين قالوا إن المؤمن وإن المسلم واجب عليه أن يعرف كل ما أوجبه الله عز وجل على التفصيل. وقلنا إنهم مبتدعة. لماذا؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة فيه تيسير على الناس. يعني هل كل واحد فيكم مأمور بأن يعرف كل شيء في الدين على التفصيل؟ ربنا عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الخوارج لأن الإيمان عندهم شيء واحد ليس شعبا كما هو عند أهل السنة والجماعات، السنة عندهم الإيمان إيه؟ شعب، 73 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يفهم من القرآن والسنة ويعلم من القرآن والسنة، مركب حقيقة مركبة من شعب، حقيقة مركبة من شعب. لكن عند المبتدعة الإيمان كله لا يتجزأ، إلا أن يذهب كله أو يبقى كله. ولذلك عنده يترتب على ذلك كلام خطير، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. فإذا ارتكب الإنسان كبيرة، لو ارتكب كبيرة يذهب الإيمان كله وحينئذ ينقص، وعند المعتزلة يصبح في منزلة بين المنزلتين، يماثلون الخوارج في المآل ويختلفون معهم في الحال. ففي الحال في الدنيا يقول الخوارج فقد كفر، اما المعتزلة فيقولون بين منزلة بين المنزلتين فاسق، والفاسق لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر، فحينئذ يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. تقول ان الخوارج وفي الاخرة يقول يخلق في النار، تقول ان المعتزلة وفي الاخرة يقول يخلق في النار، فهم جعلوا في منزلة من المنزلتين في الدنيا، بين المنزلتين في الدنيا. اما في الاخرة فلن يجعلوه في منزلة بين المنزلتين، لأنه ليس ثم إلا إما الجنة وإما النار. فحينئذ اتفقوا في الحال واختلفوا في المآل، فقالوا الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك وجب على الإنسان أن يعرف تفاصيل الإيمان على التفصيل، يعرف الإيمان على التفصيل. كلام خطير. شوف هنا بيقول اهل السنة بيقولوا ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا. ايمان عام مجمل زي ايه؟ اللي هي القروض العينية. ولذلك يقول يعني على سبيل المثال ده الامور التي لا يسع المؤمن لا يسع المسلم جهلها، ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما يقول ايه؟ والقدر خيره وشره وان تؤمن. طب هم اصول خمسة ولا ستة؟ بعضهم يقول الايمان اصوله ستة، لكن هم خمسة، لان القرآن قال ايه؟ قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي اللي هم الخمسة. واحد يقول أين القدر؟ يقول لك حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. كله قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخمسة. لما جاء القدر قال على القدر إيه؟ أعاد السؤال ثاني عشان يبين مسألة دقيقة. ولذلك القدر ما ذكرش في الاصول الخمسه في ايه البر، ولا ذكر في نهايه سوره البقره، ولا ذكر في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سوره النساء خد ذلك. قال لك لماذا القدر جاء وان تؤمن بالقدر؟ يقول لك القدر كان بيركز عليه بالتاكيد، والا القدر داخل في ايه؟ في الايمان بالله، لان القدر فعل من افعال الله، افعال الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ ما هذا الايمان بالله باسمائه الحسنى بصفاته العليا بافعاله. ما هو القدر لما تيجي، علشان برضه لما نيجي نناقش الجماعه اللي اخطاوا في الايمان بالقدر، اركان الايمان بالقدر بنصدق بكلها مع انه سياتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى. الايمان بالقدر اركان كام؟ اربعه. الايمان بعلم الله تعالى بالتركيز كده، خلي ده هو ده التركيز، وفي الترتيب ده فقه عظيم. الايمان بالعلم، لان العلم ادمي، لم يزل الله عليما، مش كده؟ علم فكتب، كتب قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، كتب ما علم انه سيكون. قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما سيكون الى يوم القيامه، اكتب كل شيء، هيكتب كل شيء. هذا الذي كتبه علم الله كله ولا جزء من علم الله؟ جزء، لانه سيكتب ماذا؟ ما هو كائن، ما هو كائن الى يوم القيامه. لكن انت عندك علم الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. مسائل بقى لا تدخل تحت الحصر، علم مطلق لا يستطيع الخلق جميعا ان يقوموا بتصوره، مجرد تصور ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بقضيه يكل العقل وتمل العقول ولا تصل الى فهم هذه القضيه. يعني انت على سبيل المثال هذه الشيء اللي في ايدي ده مثلا منديل، هذا خلق منديلا، هذا ما كان. تيجي تقول ما لم يكن لو كان، احتمال دي في سلسله الاحتمالات دي كانت ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى اشياء لا تدخل تحت الخطر، اعداد ما لا نهائية من التصورات اللي كانت ممكن تكون بانسان. قد ممكن تكون جهاز، قد ممكن تكون ميكروفون، كانت ممكن تكون كتاب، كانت ممكن تكون كوكب، كانت ممكن تكون سمكة، كانت ممكن تكون تحلب، قد ممكن تكون احتمالات لا حصر لها. كده ولا لا؟ مع كل احتمال من الممكن انك تقول في الزمان ده ولا الزمان القديم ولا في اي لحظة من لحظات الكون الزمان المخلوق. طيب بالنسبة للزمان هتتطورها في اي زمن قضية لا نهائية، دي ذرة واحدة في مجرد بقية الذرات. هذا لا لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ لو انت ما كنتش بشر كنت شيء اخر كنت هتبقى ايه؟ احتمالات لا نهائية وهكذا. هذا علم ربكم سبحانه وتعالى. العلم الذي لا نستطيع ان نتصوره. فهنا يقول لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. تكتب، تكتب القلم بامر الله سبحانه. يبقى العلم ازلي، العلم هذا امر لا يستطيع الخلق جميعا ان يتصوروه. ثم كتب الكتابة محددة امتى؟ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. طيب نيجي بعد كده الحاجة الثالثة، الركن الثالث، شاء ان يخلق ما كتب. ما هو كتب الذي سيكون، فيشاء ان يخلقه في الزمان الذي يشاء، لان الخلق صفة الخلق عند الله عز وجل صفة ايه؟ صفة فعلية. فصفة الخلق هذه صفة فعلية تتبع ايه؟ مشيئته سبحانه. يبقى المشيئة شاء ان يخلق في الزمان المعين الذي شاءه فخلق. يبقى علم ازلا، فكتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فشاء سبحانه شاء فخلق. واخد بالك؟ شاء بقى الايمان بهذه، هذه الامور الاربعة خرجت عن صفات الله تعالى وافعاله ابدا ما خرجتش. فلذلك الإيمان بالقدر تابع لماذا؟ تابع للإيمان بالله عز وجل. سيبقى الأصول خمسة. قل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال وأن تؤمن بالقدر، يبقى كان يقصد التوكيد على هذه القضية، وإلا فإنها تابعة للإيمان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله. فهنا قال لا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا. الايمان العام مجمل لا على التفصيل، عام عشان ما يقولكش عام في مقابلة الايه؟ خاص. والمجمل في مقابلة الايه؟ المفصل. لان عندنا مجمل، مجمل يعني اجمالي، اجمالي الشيء. التفصيل يعني نقولك امنا به صفة الله سبحانه وتعالى السميع او اسم السميع. دراسة الاسم ده على التفصيل دي صنعة العلماء. لكن ان تؤمن ان لله اسم، اسم السميع تؤمن به وتتعبد لله به. لكن ان تدرس الاسم، تدرس الاسم وتعرف اثار الاسم في الوجود، هذا امر تفصيلي. ان تدرس الحج مثلا، ان نؤمن بالحج كركن من اركان الاسلام الخمسة. لكن التفصيل انك تدرس احكام الحج، يبقى عرفت المجمل وعرفت المفصل ايه؟ العام ضد الخاص. الخاص يعني ايه؟ اقول لك ان هل ربنا امرنا بان نؤمن بشيء معين، حاجه محدده بس، ولا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. فهنا تقول ايمانا عاما مجملا على الاجمال. فانت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. أمن بهذا؟ نعم. أن تؤمن بأن الله فرض عليك الصلاة، وأن تتعلم إنك كيف تصلي. ما تتعلمش الصلاة على التفصيل اللي يجعلك فقيه كالإمام ابن قدام المقدس. لا، واجب على كل مسلم فرائض الأعيان إنه يعرف كيف يصلي، وأن يعرف كيف يصوم وإلم الصلاة وإلا هيمسك عنه في الصيام. ويعرف واحد ما عندوش فلوس فقير لا يجب عليه ان يعرف احكام الزكاة، لكن يعرف في الجملة ان الله فرض الزكاة على اغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن هو فقير ليس واجبا عليه ان يعرف الانصبة ولا حوالين الحول ولا مشاكل ذلك. واحد لا يستطيع الى الحج فديلة، هذا لا يجب عليه ان يعرف احكام الحج على التفصيل، وانما يؤمن ويصدق بأن الله أوجب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. آخر أصبح مستطيعا للحج، واجب عليه من ساعة أن وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وجب عليه الزكاة لأنه أصبح صاحب نصاب، واجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهكذا. يبقى الإيمان العام المجمل يجب على كل إنسان أن يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا عاما مجملا. يبقى هذا بالنسبة لأصول الإيمان، أن تؤمن بالأصول الخمسة أو الستة، ثم بعد ذلك أن تؤمن بالفرائض التي فرضها الله عليك وأن تتعلم أحكامها التي إن قمت بها سقط عنك اسم الترك، يبقى تأتي بالعمل الذي أوجبه الله عليك. ثم واجب على كل مسلم أن يعرف أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والغير والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى واجب عليك ماذا؟ واجب عليك أن تعرف ما أوجبه الله عليك من أركان الإيمان، واجب عليك أن تعرف وأن تؤمن بما فرضه الله عليك من تشريع، وأن تتعلم أحكامه التي يسقط به الفرض من ذمتك. ثم أمر الثالث، تعرف أصول المحرمات التي وردت، ثم الواجبات التي على كل واحد حسب ما كلفه الله تعالى. فيجب على حاكم البلد، حاكم الدولة، ما لا يجب علي أنا في بيتي، مش كده ولا لا؟ فالحاكم اللي أصبح مسؤولا عن الناس لابد أن يعرف ماذا فرض الله عليه، فهو مكلف بما لست أنا مكلف به. ومن كان يعمل بالقضاء بين الناس واجب عليه أن يعرف كيف يقضي بين الناس، كيف يقضي بين الناس. من كان يعمل بالبيعات وبالتجارة، تجارة لابد أن يتعلم أحكام التجارة عشان ما يقعش في الربا. وهكذا كل إنسان يجب عليه الأشياء التي سيكلف بها، دي واجبات الأعيان. لكن هناك عندنا فروض كفاية، فروض الكفاية اللي مطلوبة على من الإنسان أو مطلوبة من الأمة أن تقع، طلبت من الأمة أن تقع، لا من شخص معين، لا من شخص معين، إلا لو وجد في بعض الأشخاص صفات معينة كلفوا بفروض الكفاية. يعني على سبيل المثال، لما يكون عندك جيش البلد وجب الجهاد، من الذي يقوم بالجهاد؟ وجب على رجال الجيش ان يقوموا بالجهاد. زي فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض عين عليهم، لكن انت طالما لم تكن في الجيش النظامي ليس فرض عين عليك الجهاد، مش كده ولا لا؟ الا لو تحول الجهاد من فرض كفائي الى فرض عيني، وهذا له شروط. حينما يدهم البلد مثلا عدو خارجي وما شاكل ذلك، اقول للناس لانه الحرب الدفاعية هذه من باب دفع الصائل، انها من باب دفع الصائل، وهذا امر قد نتوسع في شرحه في تدريسنا لسورة الانفال باذن الله تبارك وتعالى. ازيك ربنا عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش واجب على كل الناس ان ينفروا للجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. طب لو الأمة كلها وقع أعبت عن الجهاد، يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا، وقعوا في الإسلام. ولذلك يقول لك عن وجه الكفاء إيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض أثنى المكلفون، أثنى المكلفون. يبقى عندنا واجب كفائي وعندنا واجب ايه؟ عيني. واجبات الاعيان لابد ان احنا نقدر نفرق عشان نعرف ما هو الواجب العيني علي وعليك وما هو الواجب الكفائي. يعني صلاة الجنازة واجب كفائي، بيمثل الفقهاء دايما للواجب الكفائي بيها. اذا مات ميت وجب على المسلمين ان يغسلوه وان يكفنوه وان يصلوا عليه وان يدفنوه، هذا واجب على المسلمين كلهم. لو تركوا هذا المسلم حتى فرق بدون غسل وبدون كفن وبدون صلاة وبدون دفن، يأثم المسلمون جميعا، مش كده ولا لا؟ من عجب اللي كانوا في محيطه يأتمونه لأنهم كلفوا بهذا الأمر، لكن لو قام به أقاربه سقط هذا الأمر عنهم، سقط التكليف عن الجميع. لو دخلوا لقيت الناس بتصلي صلاة جنازة، من الممكن ألا تصلي أنت، وإن صليت تؤجر، لكن هل ينفع إن تيجي الجنازة توضع كلنا نمشي كلنا نأتم، واخد بالك ولا لا؟ لكن إن قام بالصلاة بعض الناس سقط الإيه؟ الإثم عن الباقين. الكلام ده قد يتوسع في حتى في الأمور التي ينظر إليها على أنها غير إيه؟ غير دينية بل دنيوية. يعني هل من الممكن، هل واجب عليكم كلكم أنكم تكونوا أطباء؟ واجب عليكم كلكم أنكم تكونوا مهندسين؟ أبدا. لكن إن كل الناس تركت الطب يأثم الجميع، لأن ولذلك واجب على الحاكم أن يعين بعض الناس يشتغلوا بالطب، لأن هذا الأمر كل الناس بحاجة إليه. فإن قام به البعض سقط عن الباقي عن الباقي، وإن امتنع الكل أثم الجميع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا واجب عيني اللي هو الفرض العيني، وعندنا الفرض الايه؟ الكتابي. فهنا يقول: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب، لا ريب يعني لا شك، أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. ده شغل اثنين العلماء، مش كده ولا لا؟ هذا الأمر اختصاص العلماء اللي هو المعرفة التفصيلية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله. قد يسأل سائل ويقول: طيب ولو بدأ الإنسان في العمل الكفائي هل يأخذ إن تركه؟ نقول: هذا أمر في تفصيل. يعني هل لو دخل الإنسان يقول لك صلاة الجنازة صلاة كفائية والكفائية، يجي يقول الله أكبر وبعد كده يقعد يفكر في الصلاة ويقول إيه؟ لا والله يا كفاية ممكن أسلم وأخرج، ينفع؟ يأثم. ليه؟ لأنه دخل في عمل عبادة. لكن واحد جاي يدخل كلية الطب وجرى الأمر صعب عليه، من الممكن إنه يعمل إيه؟ يسلم. أو واحد دخل مثلا كلية أصول الدين وجد عقله واستيعابه ضعيف عن إنه يكون من أهل مثلا الدراسة في هذه، فرجع. هذا الأمر لا تقول عليه أنه يأثم، مش كده ولا لا؟ تقولش عليه يأثم. ليه؟ لأنه لا يأثم. لماذا؟ لأن الواجب كفائي. لكن في أمور لو دخل فيها الإنسان وأصبحت عبادة، دخل فيها كعبادة زي عبادة صلاة الجنازة، يبقى الإنسان لو تركها يأثم، فلا بد أن يتم العمل. فهنا يقول: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث. يعني الكلام ده جبناه منين؟ شوف بقى يقول إيه؟ فإن ذلك يعني وارد أو ورد في تبليغ ما بعث، أو داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، في قول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، في قوله: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وعقله وفهمه، في قوله: أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، وهكذا. وعلم الكتاب والحكمة، في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي الايه؟ السنة. لماذا سميت السنة حكمة؟ لأن الحكمة هي العمل بالعلم، والحكمة الحكمة العمل بالعلم، والحكمة كذلك أن تضع الأمور في موضعها اللائق بها. والسنة هي أعظم معلم لهذا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، فالحكمة هي تنفيذ الأحكام. ولذلك يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن بتفسيرية أن اشكر لي، أن اشكر لله، مش كده؟ أن اشكر لله. يبقى ما قال الحكمة الشكر، والشكر عند أهل السنة والجماعة أشكرك يا رب وتدوس إيدك وش وبط، لا، الشكر إيه؟ بالقول وباللسان وبالعمل. ولذلك قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل، اعتقاد بالقلب والشكر باللسان والشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك قال: وقليل من عبادي الشكور. فالحكمة تنفيذ، ولذلك لا يقال عن الإنسان حكيما إلا إن وضع الأمور في موضعها اللائق بها، وكان ليس عنده انفصام بين القول والعمل، بل كان عالما عاملا. ولذلك لصعوبتها قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلي بالك كلامه ده تأويل الآية، ولذلك من كل كلمة له بنترجمها إلى الآية التي استنبطت منها. والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قولي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللي هو الدعاء إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدعاء إلى سبيل الله أو سبيل الرب، لأن الرب إيه الآية تقول كده: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة في الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واحد يقول يعني سبيل الدعوة، شوف ربنا بيعلمنا كيف ندعو، شوف بيقول لك ادعو إلى سبيل ربك، سبيل الله اللي هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما، فكيف ندعو إليه بالحكمة والموعظة في الحسنة وجادلهم. يقول لك ليه الثلاثة دول؟ ليه الحكمة وليه الموعظة الحسنة وليه المجادلة بالتي أحسن؟ يقول لك أصل الناس أصناف، الناس أنواع. هناك من الناس إنسان تجده يريد الخير ويحب الخير، وإن علمه آثره على سواه يبقى هو مريد للحق، محب له، مؤثر له على غيره. هذا ليس امامه الا المعرفه، مجرد ما تقول له الله يقول كذا يقول لك على عيده الراس، تقول له النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا يقول لك فوق دماغي من فوق ورجلي من فوق، لانه يريد الحق ويحب الحق ويؤثر الحق ان وجده على من سواه. يبقى ده مش محتاج موعظه، هتوعظه ليه؟ مش محتاج تقف تخطب له، ده محتاج انك تحط ايده بس، تاخد بايديه تقول له ده صح وده كذا، ده كذا، مجرد ما تقول له سأل الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وما قالش الحكمة الحسنة بل قال الموعظة الحسنة. ليه؟ لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، الحكمة لا تحتاج إلى صفة جديدة، هي الحكمة، والحكمة لا تكون إلا حسنة. لكن إنسان آخر يريد الحق ويحب الحق لكن لا يؤثره لأنه عنده هوى في نفسه، فتجد إنه بيتمنى ان يكون على الحق لكن الدنيا واخداه، الشيء اللي هو متلبس بيه وقته. فلذلك لو جيت تنصحه يعمل وشه كده، يلفت وشه الناحيه الثانيه، الاولاني كان يريد ويحب ويؤثر، هو اللي جايلك بنفسه، فده مش محتاج غير انك تقول له الحكمه. الاخر هتديله الحكمه ولكن محتاج معاه ايه؟ وعظ، عايز تذكره توعظه، فعايز طب الوعظ ده بقى محتاج ايه؟ حكمه. لان واحد يقول لك هو الموعظه من الممكن الا تكون حسنه او لا؟ اه، في انسان يجي يقول لواحد ما تقوم تصلي، يقول له يا عم انا بس كسلان، اصل بس بعمل كذا، اصل المحل، اصل يروح مديله كلمتين يخلي الراجل ما ممكن يقول يتخانق معاه، يديله كلمتين ناشفين، لا دي غلطه، لما تيجي تدعو بغلطه هذا امر صعب، ما هياش دي الموعظه الحسنه. الموعظه الحسنه انك تحسن له الامر، ترشده، تاخذ بايديه، يكون طبيب له. يبقى المساله محتاجه ايه؟ موعظه حسب، مش موعظه فظه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى القضيه محتاجه ايه؟ حسن في الدعوه وحسن عرض. ولذلك يكون مساله العرض محتاج انك تحسنه. يبقى القضيه مش قضيه انك تقول ما هو ده كلام ربنا، هو ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، عاجبك عاجبك مش عاجبك المضمات، لا ما يبقاش كده. يبقى عندنا يريد الحق، يحبه، يؤثره على غيره، ده محتاج حكمه بس، والحكمه مش محتاجه للوصف بالحكم. اما الاخر فهو عنده هوى ولكن يحب الحق ويريد الخير ولكن النفس أمر بالسوء، فبيبقى محتاج موعظة ترغيب وتحذير، بس تضع الترغيب في موضعه والترغيب في موضعه، يبقى عايز ذكاء منك وعايز حسن عرض منك والموعظة في حكمة. ولذلك أحيانا تيجي بعض الناس يدعو شخص ينفر منه، يجي شخص ثاني يدعوه تجده خده معه وراح في المسجد. يبقى الطريقه تلترك بين الاثنين، ده وعظه وعظا حسنا رغبه ورهبه، اما الاخر فكان في غلظه بدعوته. طيب واحد يقول لك طيب الثالث، يقول لك الثالث ده مشاكس، الثالث مشاهد، الثالث يدعو الى غير الحق، فهذا يكون مش دعوه بقى، ده اللي جاي ده بقى من باب دفع الفائض، دفع المعارض، قالوا ولا ايه وجادل ام دي مجادله، المجادله مش هتكون مع مؤثر الحق ولا مع الذي عنده هوس نفسه بسيط، لا القضيه هنا ايه؟ انسان لا يريد الحق بل هو يشغب على الحق بل يعارض الحق اصلا. فهذا كلامك معاك المجادله هنا مش دعوه، المبادله هنا من اجل حاجه بين الاثنين، اما ان يهديه الله على يدك ان انتصرت عليه المجادله، واما الاخرى انه لو ظل على ما هو عليه لانه شيطان مريء تكشفه امام الناس فتمنع شره عن الاخرين، لما تمسكه تجادله وتنتصر عليه وتصدق كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا وكلمه اهل الباطل السفلى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حينئذ آمن خير، ما آمنش مش مشكلة، أنت أعذرت إلى الله تعالى وأديت الأمانة. يبقى قال وجادلهم، المجادلة دي بقى مش بالسيف، المجادلة دي إيه؟ بالتي هي أحسن. يبقى الموعظة مع المؤمن اللي بيريد الحق بالحسنى، لكن ده بالتي هي يعني لو عندك أسلوب في الجدل حصل لا، هات إيه؟ الأحسن. ولو كنت لست أهلا للجدل ما تدخلش فيه، اعق السيف أو القوس داريها، ادي العش خبازه زي ما بيقول، واعق القوس داريها، فتترك المتمكن ده ضرر لأن قد تجادل فتحسب على الإسلام فتنهزم فيقال هدم الإسلام، ودي مصيبة. ولذلك لا تدخل في الجدل إلا إن كنت متمكنا وكنت أهلا للأمر، وما تدخلش فرد عضلاتك، لا ده انت تدخل في هذا الامر وتطلب من الله تبارك وتعالى نصرتك. ولذلك الايه الاخرى قال ايه؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، زي وجادلهم بالتي هي احسن الا الذين ظلموا، لان بقى الذين ظلموا ده مش محتاج جدال، ده محتاج جلاد، ده هنا تشرع الحرب ده مع الذين ظلموا، والذين ظلموا ده ظلم، هتيجي تتكلم معاه مش هيديك فرصه حتى للجدال، الجدال الذي احسن مع غير الظالم. اما الذي يظلم فهذا له شان اخر، شانه يختلف عن شان من؟ عن شان الذين ندخل معهم في جدال، واضح اخوانا ان شاء الله؟ فقال هنا: والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ونحو ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. الواجب هنا الكفاية، لكن برضو بعض الاعتبار ان هذا الامر مع الوضع في الاعتبار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان كان اهلا للتغيير باليد، كما سيجيب برضو ليه فقه تغيير باليد ده، وهذا التغيير قال كثير من اهل العلم انه لا يجوز الا للحاكم، لان التغيير باليد قد يكون فيه تعبير، قد يكون فيه اراقة ما في يده، قد يكون فيه ضرب، قد يكون في تكثير من قرار. ولذلك قالوا هذا الذي فيه من راى منكم منكرا فليغيره بيده، تغيير المنكر باليد هذا لا احيانا كثيره لا يكون الا محتاج سلطه، مش كده ولا لا؟ وهذه لا تكون الا في يد الحاكم. كل دي امور ان شاء الله سنتعرض لها في ايام. فقال ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، برضه هيكون باللسان ايه؟ هيكون كما قال وجادلهم بالذي احسن، قبلها موعظه حسنه برضه ليه فقه، يعني امر ربنا عن المنكر له فقه لابد انه يتعلم قبل الدخول فيه. طب من لم يستطع لا باليد ولا باللسان، وهذا يستطيعه كل مسلم بل فرض على كل مسلم، ده بقى فرض عين اللي هو ايه؟ ومن لم يستطع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينكره بالقلب، من راى منكم فليغيره بيده، فمن لم يستطع، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. لابد، لان الانسان لو لم يتغير قلبه في ارتكاب المنكر يبقى هذه مشكلة، لأن لابد من الإنسان يغضب لحرمة الله، يغضب لانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى، ذلك أضعف الإيمان، لأن ليس وراء ذلك أدنى حبة من مثقال ذرة من إيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. فهنا يقول: وأن ما يجب على أعينهم، الواجب على الأعين اللي شرحناه، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، على قد قدرتك، ربنا يكلف كل إنسان على قدر إيه؟ على قدر قدرته هو التي آتاه إياه، بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعينهم. يبقى كل إنسان على حسب ما كلفه الله تعالى، عندنا واجب عين الكل، لكن في مش قلنا ما يجب على الحاكم غير الذي يجب على المحكوم، ده واجب عين على الحاكم، يجب على القاضي غير يجب على رجال القتال والجهاد غير بقيه الناس، وهكذا. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم او عن فهم دقيق ما يجب على القادر على ذلك. يعني في انسان يعبث عن سماع بعض العلم، عنده اسباب موانع من انه يتلقى العلم الشرعي على التفصيل، هذا غير الانسان الذي يستطيع ان يفرغ وقته ويحضر مجالس علم. فانت لو عندك مقدره على حضور مجالس العلم وعلى الدراسه وعلى التفقه في الدين، وجب عليك ان تتعلم على التفصيل. فما يجب عليك يختلف عن انسان قدرته انه لا يستطيع ان يستوعب هذه الامور. قد يأتي الإنسان ليقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يفهم فيها شيئا، هذا يكلف أن يقرأها أبدا، وإن هذا قرأ وأصر على القراءة وأصر على الفهم وعلى التدريس سيسيء أكثر مما يصلح، يبقى دي مصيبة مش كده ولا لا؟ يبقى الإنسان مكلف على حسب قدرته الذهنية وقدرته الجسمانية وقدرته بالنسبة للوقت وتفريغ وقته وهكذا. فيقول: أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، يعني القادر على انه يفهم دقيق العلم. يعني الانسان اللي يمسك كتاب درء تعارض العقل والنقل للشيخ الاسلام ابن تيميه ما تفرحش تبقى ماسك الكتاب وماشي بيه، انا عندي العقل والنقل، ابن القيم بيقول: والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني. يروح واحد جايب بشر مجلد ويقعد يقرا فيهم، يلقى الشيخ الاسلام بيتكلم عن قضايا، يعني بيناقش الفلاسفة وبيناقش المتكلمين وبيناقش المناطق وما شاكل ذلك، يجي هو يظن نفسه فيه القدرة يقعد يقرا مش فاهم حاجة، وقد يقول كلاما يخرج من هذا الكلام الذي قرأه وقد تقر في عقله وفي قلبه شبهة من الشبهات التي كان ينقضها شيخ الإسلام. أو قد يخرج من هذه المقولات مثلا شيخ الإسلام بيرد على هؤلاء من كذا وجه، يجي يخرج في الآخر تقول له ابن تيمية أبطال ماذا؟ يقول لك قال كذا، تجد الكلام اللي هو بيقوله كلام ارسطو او كلام الجهم بن صفوان، مصيبه ارى وما فهمش، خد كلام ظنه شيخ الاسلام بينقل ظن هذا الكلام كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، حدث هذا كثيرا. فهذا الانسان اللي فهمه على قدره، كل انسان بخلاف ما هي المواهب والقدره العقليه والذهنيه دي، زي ما انسان تجد انسان على سبيل المثال عنده قوه عضليه، واحد ثاني بنيته ضعيفه قدرته الجسمانيه ضعيفه، ما يجيش يقول لك انا هلعب كمال اجسام، ما يجيش يقول لك انا رايح العب بفرع، لا انت فضلك ربنا عز وجل اعطاك، ممكن يكون ربنا فتح عليك بامور اخرى تخدم بيها الاسلام اكثر من هذا الامر، مش كده ولا لا؟ فنفس الكلام، زي ما في هذا الانسان بنيته اقوى من جسمك وصحته اكبر من صحتك، اقوى منك على البلاد وعلى الجهاد وما شاكل ذلك، يقدر يخدم الاسلام في هذا المجال. نفس الكلام، من الممكن ان يكون في انسان اخر اعطاه الله هبة من عنده مقدرة على فهم هذه الامور، فما تجيش تقول لا انا لازم افهمها زي، وتبدا انك تقرا علشان تحلل هذه الامور وتبدا تناقش فيها، فتكون بالنسبة لك فتنة والعياذ بالله، او توقعك في اخطاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ شوف كلام الامام رحمة الله عليه يقول: ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم، ده عجز عن سماع بعضه، لكن عنده المقدرة على الفهم. أما الآخر أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، بل يجب على القادر على ذلك ما لا يجب على غير القادر. يبقى شفت رحمة ربنا لأنه كلف الناس جميعا بما كلف به الجميع. لو كلف به كل إنسان بما كلف به الجميع لكان الناس قد يقعون في إيه؟ في حرج. والله قال من رحمته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مش كده ولا لا؟ فهنا أقول ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمع، على من لم يسمع. يعني انت سمعت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت هذه الاحاديث وحفظتها، عرفت الاحكام، واجب عليك انك تعرف معانيها. ليه؟ لانه لا ينفعك ان تحفظ وان تسمع وتجد في امر من الله عز وجل طب انا مش فاهم. لا اسال، اسال بقى من توصلك. فرأت آية في القرآن وفيها أمر من الله وأنت مش عارف معنى الأمر ده إيه؟ اسأل، لأنه أصبح واجب عليك، فلابد أنك تسمع. طالما سمعت لابد أنك تعرف، لابد أنك تتدبر، لأن الله عز وجل أمرنا بالإيه؟ بالتدبر وأمرنا بالتفهم. أصل النصوص القرآنية والنصوص النبوية ما هيش مثلا حاجات بتحفظها أنت، أشياء بتحفظها، كلام زي الكلمات اللي بيحفظها أصحاب مثلا التعويذات السحريه وما شاكل ذلك، كلام تحفظه ومن الممكن انك تظن انه له اثار خفيه لكن ما تبقاش عارف معناه، مش الغاز ولوغاريتمات بتتقال واحاديث، لا ده كلام ربنا عز وجل انزله وكلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يفهم ومن اجل ان يتدبر ومن اجل ان يعمل به ومن اجل ان يبلغ للاخرين. فقال ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التحصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. واضح الكلام يا اخوانا؟ شوف ثم بقى بيقول ايه، كانه بيقول لك اذا كان مثلا الوحي في الكتاب والسنة فيه الحق وفيه الشفاء وفيه الخير وفيه الهدى وفيه كل شيء يحتاجه الإنسان وروح ونور وما شاكل ذلك، فلماذا ظل من ظل في باب العقيدة؟ لماذا وقع بعض الناس في الأخطاء؟ ليه قلنا سبيل أهل السنة والجماعة وليه قلنا في مبتدعة؟ ليه وقع من وقع في الضلال؟ ليه وقع من وقع في البدعة؟ قال وينبغي أن يعرف. من هنا هنقف، هنقف من هنا عشان نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق ضل أو عجز. لماذا ضل؟ لماذا عجز؟ فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فرط في اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وترك يعني لتفريطه في ترك، وترك معطوف على في اتباع، يبقى ولتفريطه في ترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته، معرفة الحق يعني. فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا، نتيجة حتمية، فلما اعرضوا ضلوا، النتيجة على كده ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى. كلام ده قيل لمن؟ لآدم عليه السلام. فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى، يبقى من لم يتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن ربه يقع فيه الضلال والشقاء. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة كما سنبين إن شاء الله، ونحشره يوم القيامة أعمى حسيا. في أصح أقوال أهل العلم أعمى بجد، مش أعمى بصيرة، لا أعمى حقيقة في جهنم والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، كنت بصير. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. يبقى درسنا القادم بإذن الله هنبدأ شرح هذه الفقرة. كلامنا فيه توسع قوي ولا اللم ولا إيه رأيكم؟ نخفف شوية ولا كويس كده؟ إيه؟ قولوا بس. لا يعني لو عايزين نختصر نختصر خلينا كده خلينا براحتك شويه. الله يبارك فيكم. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. لو في حاجه خاصه بالدرس هجاوب عليها باذن الله تبارك وتعالى. اخونا بيذكر اخواننا بصيام الايام القمريه التي تبدا من الخميس ان شاء الله تعالى. سامعكم. والله يا